نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول من خلال رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: لدي مصاحف قديمة وممزقة ومستغنى عنها، ما الطريقة الصحيحة في التعامل معها؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. التشريق في تكبر بعد الصلوات، صلوات الفريضة، وفي تكبير مطلق، يعني العشر أيام التشريق فيها تكبير مطلق وتكبير مقيد، فيها تكبير مطلق وتكبير مقيد، فلما أن تكبر تكبير مطلق أيام التشريق، لكن التكبير المقيد يكون فقط في أيام التشريق، لكن ما لا تكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات في الأيام العشر مثلا، لكن لو كبرت لا حرج، باعتبار أنه ليس مطلقا وإنما أنه وقت واسع للتكبير، فلا معنى. ولهذا قولك أنك تكبر بين الأذان والإقامة وبعد، لا معنى، لكن لا على أنه مقيد، على أنه وقت التكبير. أما المقيد يكون كما قلنا في أيام النحر، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي الأيام التي يكون فيها التكبير مطلقا مقيدا بعد الصلوات، مع أنه لا مانع من التكبير المطلق في هذه الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا الأخ المستمع الكريم، يقول: ما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع إذا حصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين هناك؟ جزاك الله خيرا. لا شك طبعا الدعاء من شخص يتبعه جماعة خلفه عن يمينه أو شماله، هذا لم يرد طبعا على كل حال، لكن إن جاء به من باب التعليم أو لأنه لا يفقه لا مانع، لكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على الآخرين، فإنه تشويش هذا إزعاج، وأحيانا يشوش عليهم بحيث لا يستطيعون هم أن يذكروا الله عز وجل ولا أن يدعوا ولا أن يعني فعلا يؤدوا العبادة حقها كالطواف مثلا، فلا ينبغي هذا أبدا، لكن إذا كان من باب تعليمهم وتوجيههم أو تثقيفهم بشيء هادئ فلا مانع، والأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل، لكن لو فعله ليعلمهم وينبههم لأنهم لا يحسنون فلا مانع، مع أن المسلم يدعو بما يعرفه ويدعو بلغته، لا ليس إذا كان ليس عربية يدعو بلغته، وإن كان عربية جيد، لكن إذا كان لا يحسن العربية فيدعو بلغته، الحمد لله، فالأمر في هذا واسع، وإن كان العربية ينبغي أن يتعلمها المسلم لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن تتعلم، لكن لو أنه كان لا يحسنها فإنه يدعو بلغته ولله الحمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، هذا السائل يقول: هل يجب على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى أم أنها تسقط عنه؟ ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، الحاج ليس عليه، لكن لو صلها فهو مأجور، إذا صلاها مثلا هو انتهى يوم النحر ذهب إلى الحرم مثلا وأدرك الناس في صلاة العيد وصلى معهم فهو مأجور، مأجور إن شاء الله، لكنه لا تجب عليه لأنه يعني هي على غير الحاج، إذا قلنا بوجوبها وقلنا إنها فرض كفاية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.